هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل جويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. رحلة ذكرياتي مع الإذاعة المصرية شارفت على الختام، وبعد هذه السنوات أنا يعني بقول الحمد لله إن أنا قضيت هذا العمر داخل جنبات الإذاعة المصرية وطاير على أثرها. كسبت أصدقاء وتعلمت من أساتذة واديت خبرتي لأجيال بعدي، والحمد لله أعتقد إن أنا سايب بعض الأثر الطيب، بدليل إن أولادي في الإذاعة المصرية والبرنامج العام والبرامج الخاصة دعوني لإني أقدم البرنامج ده وأكون ضيف عليهم وعليكم في البرنامج العام، ودي يعني مبعث سعادة كبيرة ليا جدا جدا، وبشكرهم عليها مرة تانية وتالتة. وبما أننا وصلنا لختام الرحلة، فإيه أحلى من الختام مع الست؟ والست مين غير أم كلثوم؟ وأنا كنت حكيت لكم أني فكرت في برنامج اسمه عصر من الغناء، وأسندت تقديمه لجلال معوض باعتباره من أشهر المذيعين اللي قدموا حفلات أم كلثوم على الهواء، وكنت من حماسي للبرنامج بقوم أنا متطوعا بكتابة حلقات البرنامج، وهو كان بيقرأ اللي كتبته بصوته الأخاذ. والحقيقة أني انتهزتها فرصة للإفراج عن كل الأغاني الممنوعة، وكانت ممنوعة لفترة طويلة جدا. ومن هذه الأغاني الممنوعة اللي بعتز أن أنا أفرجت عنها حفلة أقامتها أم كلثوم سنة 1944 في النادي الأهلي، وحضرها الملك السابق فاروق. كانت ليلة العيد، وغنت يا ليلة العيد أنستينا وحبيبي يسد أوقاته وأنا في انتظارك، وكانت حفلة تاريخية. هو الملك وصل الحفلة بعد أم كلثوم كانت ابتدت الغناء بقليل، وأول ما وصل الجمهور كله قاعد يهتف له. طبعا دي كان لا يمكن تذاع طوال يعني من سنة 52 لغاية ما أذعت هذه الحلقة في برنامج عصر من الغناء، لكن أذعناها بالهتافات اللي فيها، وكان مفاجأة لكل الناس. وأصبح بعد كده مبدأ أن مفيش أغاني ممنوعة، وأنا بررت ده وقلت تاريخ مصر ملك للمصريين، وتاريخ زعماء وملوك مصر ملك للمصريين، وهم اللي يحكموا عليه، إنما إحنا كإذاعة نكون موضوعيين وأمناء ونقدمه زي ما هو بحلو ومره. صاحب الجلالة الأنسة أم كلثوم حضرت لتتشرف بتحية جلالة الملك. تعطف حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المحبوب الديمقراطي حفظه الله بعد أن صافح الأنسة أم كلثوم بأن أذن لها بالجلوس إلى جوار جلالته. أعلن أحد أعضاء النادي الأهلي أن حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المحبوب قد تعطف فمنح الآنسة أم كلثوم نشان الكمال، ثم غادر جلالته الاحتفال مشيعا بمثل ما استقبل به من التكريم والتبجيل. عصر من الغناء. مستمعينا الأعزاء، بالمناسبة الجميلة دي أقول لكم كل سنة وكل ثانية وانتوا طيبين، ومصر بألف خير يا رب، دايما أم الدنيا، وإلى اللقاء. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة الدسوقي.